الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث 34 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث عظيم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومما لا يقطع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أصل عظيم من أصول الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال العلماء إن هذه الخيرية مشترطة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي متحققة بحمد الله في هذه الأمة. ولهذا كان من أسباب خيريتها فضلها على غيرها من الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وخيار الناس هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم، وهم للدين بمثابة المطر للنبات، فبهم تحيا القلوب وتستقيم على طاعة الله. والعلماء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أشد الناس على الشيطان. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لا أعلم أحدا على الأرض أحب موته إلى الشيطان مني، لأنه ييسر الضلالة في الأرض وأرفعها بالعلم. وهكذا فالناس للعامة لمثابة المطر الذي يحيا به النبات، فبهم تحيا القلوب تستقيم على طاعة الله. هم كالأطباء، بل إنهم أعظم من الأطباء، لأن عمل الأطباء في أمراض الأبدان، وعملهم في أمراض القلوب والأبدان أيضا، لأن المعاصي مؤثرة على القلوب وعلى الأبدان. والعلاج الذي عندهم يشمل علاج الأطباء وغيرهم، لأن بالاستقامة على دين الله عز وجل ترفع الأمراض وتستقيم الحياة وتصلح أحوال الناس، فهو أصل عظيم، ومن عمل به فهو من خيار عباد الله يوم القيامة. وهذا الباب لا يكفي في الرغبة فيه والعمل به أن تكون النية فيه طيبة وخالصة، بل لا بد من الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فكثير من الناس يرغبون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحبون هذا لأنفسهم، ولكن بعضهم قد يفسد أكثر مما يصلح، ولربما كان بعضهم فتنة للناس في مقابل العلماء الذين فيهم يصرف دين الناس. وهذا كما هو السائد في كل شيء، أنه إذا أخذ من غير بابه يعني انعكس الأمر وأصبح له كما يقال مردود عكسه، مثل الدعوة إلى الله عز وجل هي من أفضل العمل، لكن إذا تصدى لها من هو غير مؤهل لها أفسد أكثر مما يصلح. كذلك الأمر بالمعروف ومن الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا لا بد من ضبط هذا الباب، وهذا الباب يتعلق العلم به بسعد كثيرة وبأحوال كثيرة مؤثرة في حياة الناس، ومن تدبرها وعرفها فإنه يستطيع أن يفرق بين أحوال الناس، ومن خلال التفريق بين أحوال الناس ينزل عليهم الأحكام. فإن من اشتغل بالناس لابد أن يعرف أحواله، والذي يجعل الناس كلهم في درجة واحدة فهو مخطئ. حتى العصاة، العصاة ليسوا في درجة واحدة، وأهل البدع ليسوا في درجة واحدة، وكذلك العلماء الذين ينكرون عليهم ليسوا في درجة واحدة. ومن توفيق الله للعبد أن يرزق الفهم الصحيح لأحوال الناس ولدين الله عز وجل، فينزل النصوص منازلها من المعينين، فيكون ممن يحكم بدين الله في عباد الله، وممن يقيم شرع الله في خلق الله. وهذا الحديث أصل جامع في باب الأمر بالمعروف، والحديث عما يتضمنه من الفقه يطول ويطول، ولكن ننبه على بعض مسائله بدءا بشرح الألفاظ ثم التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، وهذه كل كلمة حقيقة تستحق الوقوف، أن يوقف عندها وإن تعرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فقوله من رأى، هل المقصود بالإنكار إنما يكون في حق من رأى، وأن الذي سمع لا ينكر، أو الذي علم لا ينكر، أو أن هذه الكلمة خرجت مخرج الغالب، لأنه أكثر ما يحصل من معرفة المنكر بالرؤية، ولكن لهذه المعرفة طرق أخرى وهو السماع، وقد لا يرى المنكر لكنه يسمع، مثل الآن رجل يسير في طريق فسمع الأصوات المحرمة من بيت من البيوت، فهل يقال هذا أنه لا ينكر أنه لم يرى، أو أنه علم بلغه أن فلانا يفعل كذا وكذا من المنكرات، فهل يقال أو يقول هذا أنا لم أرى فلا أنكر؟ هذا غير صحيح. الصحيح أن من رأى هي بمعنى من علم أو سمع أو من اطلع، ولكن هذه الكلمة خرجت مخرج الغالب كما هو معروف في كلام العرب، كما دلت على هذا النصوص، مثل تنزيل الأحكام في كثير من ألفاظ الشرع على الرجال. فهل يعني هذا أنها لا تتعلق بالنساء؟ لأنما خرج هذا مخرج الغالب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآه هي بمعنى من علم أو سمع أو اطلع أو من بلغه شيء. والذي يدل على الإنكار بالعلم ما ثبت في كثير من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الشيء عن الرجل فيستفسر، فيقول بلغني عنك كذا وكذا، ما الذي حملك على كذا؟ مثل ما بلغه عن بني سلمة أنهم يريدون أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فسألهم عن هذا فأخبروه أنهم يريدون جوار المسجد، فقال زياركم تكسب آثارك. وكما بلغه يعني في قصة حاطب رضي الله عنه بالوحي، فاستدعى حاطب رضي الله عنه وبين له، أنكر عليه وبين له الحق. ومما حصل في من الصحابة الإنكار بالعلم ما حصل في آخر عصر الصحابة عندما أظهر بعض المخالفين الكلام في القدر وأنكروا القدر، فبلغ هذا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عمر: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. كذلك قال ابن عباس، فهم لم يروا هذا ولكنهم علموا واطلعوا. وكذلك من سمع لشيء من المنكرات فإنه بلغه يجب عليه الإنكار، ولكن الإنكار بحسبه، فإذا بلغه المنكر بالسماع فإنه يبلغ هذا الذي بلغه المنكر أن ينكر، كما حصل من ابن عمر وابن عباس، قال أخبروه، وليس بالضرورة أن يذهب إلى هؤلاء. فإذا من رأى هو بمعنى من علم أو سمع أو اطلع. وهنا مسألة، فالعلم المقصود هنا هو ما اطلع عليه الرجل من غير تجسس، لأنه قد يعلم لكن بأي طريقة. بعض الناس يشتغل بأحوال الناس، تجد أنه إذا مر بالطريق سأل: هل تعرفون أن أحد الناس قد خالف؟ هل هناك منكرات؟ هل هناك كذا؟ فهذا لا يجب، هذا تجسس السؤال، وقد يسيء الظن أحيانا وقد يصدق الظن، لكنه لن يؤمر بأن يأخذ الناس بالظن. ولهذا فلا يجوز التجسس على الناس وتتبع أخباره وأحواله، ومن فعل ذلك فهو آثم. فذكر العلماء أن المستشرق على المنكر والمتخصص فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا بينه وبين الله، ولكن إذا أظهر المنكر فإنه يجب الإنكار عليه. ثم هنا مسألة أيضا، إذا ظهرت بعض العلامات أو بعض القرائن على بعض من قد يتهم بالمنكر فهل ينكر عليه؟ الصحيح كما تقدم في درس الأمس أن القرائن ليست على درجة واحدة، وقد تظهر قرائن قوية وقد يعني تكون خفية، والصحيح أنه لا يعمل إلا بشيء يقين، يعني شيء ظاهر بين وعلامة بينة، فيكون هذا من العلم ومن الاطلاع على المنكر. أما إذا كانت قرينة غير ظاهرة فإنه لا ينكر على المخالف. ومن هذا ما نقل لابن مسعود رضي الله عنه، قيل له: إن فلانا تقطر لحيته من الخمر، فقال: لم نؤمر بالتجسس، لم نؤمر بالتجسس. وهذا فيه فقه أنه لا يجوز التجسس على الناس. وفيه أيضا أن هذه القرائن قد لا تكون ظاهرة جلية، فاحتمال أن هذا الرجل قد غسل وجهه بالخمر وهو يقول: الخمر حرم علينا شربها، ولكن لا بأس أن نغسل أغسل بها وجهي. والآن يسأل بعض النساء عن بعض الأمور مثل زيت الحشيش وغيره ما يجعل على الرأس على الشعر، وعلى ما يبحثون هل هذه المادة مسكرة أو لا أو غيرها. المقصود أنه قد يحدث الناس استخدام لبعض الأشياء المحرمة عن تأويل، وإن كان قد يقال إنها مباحة ومحرمة بصرف النظر عن هذا، لكن قد يتأول من يتأول، وقد يقول الرجل مثلا إن غسل الوجه بالخمر يعني فيه مثلا نشاط للوجه، أو لم يحرم علينا إلا السر، قد يقول هذا، فتكون ما بقي في لحيته من هذا ليس من أثر الشرب، إنما هو من أثر يعني ما غسل به الوجه، لأن هذا احتمال موجود. هذا شيء. الشيء الآخر وهو أن التأمل والتدقيق في الناس، وكونه يعرف أن هذا الذي تقطر به لحيته من الخمر هذا ظاهر أن فيه فرق وفيه زيادة عناية، وقد يكون أيضا يعني أن يشم الرائحة أو أن يدقق في اللون لأن الخمر لها ألوان بحسب ألوان الأشربة، فكيف عرف هذا؟ ومن هنا كره ابن مسعود هذا وقال لم نؤمر بالتجسس. فإذا ما كان طريقه التجسس في باب العلم فهذا لا يجوز. وأما ما عرفه الرجل من غير تجسس ومن غير تعقب فهذا الذي ينكر بحسب قدرته. من رأى منكم منكرا، منكم خطاب للأمة، لأمة الإسلام، للمسلمين عموما. ومن هنا قال العلماء إن الأمر بالمعروف هو فرض الأمة، والأمة مخاطبة به، فلا يختص به عالم دون غيره من العامة، أو ولي الأمر دون غيره، أو الرجل في بيته، ولا وليس لغيره أن ينكر. وما يشيع الآن بين العامة عندما ينكر عليهم يقال إنه ليس لك علاقة بهذا الأمر، وهذا الأمر لا يعنيك، وبعضهم يقول هذه حرية شخصية، وبعضهم يقول إذا ما أنكر عليه يقول لي من ينصحني أقرب منك، فإن ينكر على الصغير يقول والدي أدرى بهذه الأمور دع عنك هذا الأمر. فهذا واجب الأمة، الأمة كلها مخاطبة بهذا الأمر، رأى منكم منكر، فمن رأى المنكر وجب عليه الإنكار بحسب قدرته بحسب ما جاء في الحديث. من رأى منكم منكرا، المنكر هو ما ينكره أهل الإسلام وأهل العلم بدين الله، والباعث عليه ما يستنكر للدين، ليس ما يستنكر من العادات. وهذه مسألة أيضا حقيقة ينبغي التنبيه عليها، لأن كثير من الناس إذا تعود على شيء في بلده من لباس أو شراب أو طعام يريد أن يحمل الناس عليه، ويتعجب كيف أن الناس يخالفوا هذا، ويظن أن ما هو عليه هو الدين. فإذا جاء مخالف تعجب منه، ولربما أنكر عليه في لباس أو في طعام أو شراب أو هيئة، فهذا لا يجوز، لأن المقصود بالمنكر هو ما ينكر من الدين ليس ما ينكر من العادات. فما زال الناس يختلفون في العادات، والعادات ليست من الدين، لأن بحسب ما اعتاده الناس. فإذا الذي يستنكر ما يستنكر من الدين، ما يستنكر من الدين، والذي يستنكر من الدين إنما يعرفه أهل العلم أيضا، لا يكون الإنكار بمجرد الظن، بمجرد أن فلان يعني يرى أن هذه مخالفة للدين، وإنما يكون طريق في الإنكار أو في معرفة المنكر العلم، وأن يكون هذا من المنكرات في الدين وليست في العادات والتقاليد. ومن هنا قال العلماء أن الإنكار لا يكون إلا في المنكر البين الواضح بحيث لا يختلف فيه أنه منكر، وهو معلوم من الأدلة أنه منكر، وهذا واضح. ثم هناك مسألة أخرى وهي المسائل الخلافية، وبعض أهل العلم يعبر بالمسائل الاجتهادية. فالمسائل الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء فهل ينكر فيها؟ لا ينكر على من اجتهد في مسألة وظهر له بالنظر والدليل أنه مصيب، فلا يقال له أنت مخطئ، ويحمل المنكر من ينكر عليه على مذهبه أو ما يعتقده. لهذا مثل بعض العلماء في الشيخ ابن تيمية بمسألة، قال لو أن رجلا رأى رجلا يأكل من لحم الإبل ثم قام وصلى، فلا ينكر عليه، يقول أن لا بد أن تتوضأ، لأن هذه مسألة اجتهادية، وقد يكون هذا على القول بأن أكل لحم الإبل أنه لا تنتقض به الطهارة، فهو على قول وعلى مسألة في مسألة اجتهادية، هذا لا ينكر عليه. ثم العلماء نبهوا على مسألة أنه قد يضعف الخلاف وقد يكون الخلاف ضعيفا والحق بين للدليل، ولكن قد يوجد لبعض أهل العلم خلاف في مسألة، فهل يعتبر هذا؟ الصحيح أن هذا غير معتبر إذا وصل الأمر إلى الشذوذ، بحيث يكون هناك من يشذ في مسألة من أهل العلم فيقال إن خلافه هذا معتبر، فإنما الخلاف المعتبر هو ما كان بين أهل العلم وليس فيه شذوذ، والنزاع فيه قوي أو ضعيف، لكن لا يصل الأمر إلى الشذوذ، ولا يصل الأمر إلى أن يكون الحديث أو النص فيه بين واضح ثم يكون هناك خلاف. فلا بد من النظر يعني في هذه المسألة، وهو أن لا ينكر إلا بالمسائل البينة الواضحة، وأن لا تكون من المسائل الاجتهادية، وقد ينكر في المسائل التي يضعف فيها الخلاف. ثم أيضا هذا قد يقال في طلاب العلم، أما العوام فما الذي يعمل معهم؟ هل يعاملون معاملة طلاب العلم؟ صحيح أن هذا فيه تفصيل. فالأصل في طالب العلم أنه على علم فيما يفعل ويقول، والأصل في العام أنه قد يجهل، فالأولى الاستفسار إذا كان في مسألة مثلا عامي الآن قام وتوضأ حتى لحم الإبل ولم يتوضأ وصل، فلو استفسر عنه قيل له هل يعني ترى أن أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟ إذا قال لا أدري، فعند ذلك يبين له لأنه على غير علم وفعل ما فعل بجهل، فيبين له الحق. لذلك لو جاء في وقت النهي عند من يرى مثلا صلاة يصلي ولا يجلس فجلس، فلو نبه مثلا عند من يرى صلاة لأنه هذا الذي يعتقده، فيقول له لما جلست؟ فيقول صلاة لا تجب عليه في هذا الوقت ولن تجب، وهو خالي الذهن من الأمر بتحية المسجد، عند ذلك ينبه. وبعض أهل العلم يقول إن العوام يعاملون معاملة العلماء في البلد، فإذا اشتهر في بلد الفتوى في شيء معين فإن العوام تبع لعلماء، وإن كان هذا الكلام محل نظر، لأن العام إنما يجتهد له، فإذا أخطأ في شيء فإنه ينبه إلى الحق الذي يعتقده من ينبهه إلى هذا الخطأ. من رأى منكم منكرا فليغير. التغيير المقصود به ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحسب المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس للأسف حتى بعض طلاب العلم يظنون أن التغيير المقصود به الإزالة بحيث لا يبقى المنكر، فإذا رأى مخالفة يجتهد في أن ترتفع هذه المخالفة ولا تكون حتى لو أدى الأمر إلى القتل، هذا خطأ، لأن التغيير ليس المقصود به المحو، وهو أن لا يوجد هذا المنكر. والذي يظن هذا كأنه ينازع الله في القدر، فإن الله عز وجل قدر على العباد أعماله، وهذه المخالفات لا بد أن توجد وتقع، فهل أمرنا أو كلفنا بإزالتها؟ ثم إن هذا قد يقال أنه تكليف لما لا يستطاع، أن ترى المنكر من غيرك ولا بد أن تزيله منك وتمنع هذا المنكر، هذا غير مقدور عليه. فإذا التغيير ليس المقصود به المحو والإزالة، وإنما المقصود به أن يبين الحكم الشرعي، وقد يغير باليد كما جاء في الحديث، لكن التغيير باليد أيضا ليس المقصود به أن ينازع إلى أن يصل الأمر إلى أن يقصد محو المنكر وأن لا ينكر وأن يتعقبه، مثل رأى شخصا يشرب الدخان فقد ينكر عليه باليد أن يأخذ هذا الدخان ويرميه ويقول له هذا فيه مخالفة السنة، فهذا أنكر باليد، لكنه قد يظن هذا أن هذا لا يكفي فيتتبع هذا كل ما رآه أخذ الدخان أخذه من يده، ولربما قال لا يكفي حتى آخذ المال الذي يشتري منه، ولربما قال لا يكفي حتى نسجنه حتى لا يدخل، فهل أمر بهذا؟ لأنه يظن أنه لا بد أن يمنعه من التدخين، فهذا المفهوم خطير جدا، وهذا هو سبب الغلو في هذا الباب، أن بعض الناس يظن أن المنكر لا بد من إزالته فلا يبقى في الناس، ولهذا بعض الناس إذا رأى المنكرات يتحسر يقول انظروا إلى المنكرات كيف لا تنكر، وهو لا يفقه معنى الإنكار، حتى إن بعض أهل العلم قال لا يستطيع أحد أن يقطع أن منكرا من المنكرات لم تنكر إذا كان من مراتب الإنكار بالقلب، مثل ما نرى شخص عنه النفسي يفعل منكر فيأتي الإنسان يقول لم ينكر عليه أحد، وهو لا يدري أنه لربما كثير من الناس أنكروا بقلوبهم، فهنا لا يقال أنه لم ينكر وإنما وجد الإنكار، ولهذا بعض الناس إذا رأى المخالفات يقول لا تنكر، والعلماء ما قاموا بهذا وولاة الأمر ما قاموا بهذا، وهو لا يدري يعني عن فقه الإنكار وما المقصود بالتغيير، فإن المنازع في هذا القمر يكون منازع في القدر، وهو أن لا يبقى منكر ولا يوجد على وجه الأرض ولا توجد مخالفة، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الناس بأن لا يبقى منكر، وإنما كان يوجه الناس إلى الخير، كان يعاقب أيضا بعقوبات شرعية، إذن ينبغي أن يفقه معنى فليغيره، فإن فليغيره جاء مفسرا في الحديث لأن هذا التغيير بحسب مراه، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليمحو فليزل هذا المنكر، وإنما قال فليغيره فليغيره بيده فليغيره بيده، هنا هذه المرتبة الأولى، وهو أن يغير هذا المنكر بيده. قال العلماء أيضا وفي معنى اليد التغيير لغيرها من الجوارح، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، فلو أن شخصا مثلا رأى مخالف يفعل شيئا فحركه بقدمه فهذا ما يقال أنه لم يغير، غير، والقدم هنا في مفهوم اليد، وكذلك لو أنه يعني عبس بوجهه فهنا غير، بل قد تكون الابتسامة التي هي ناشئة عن غضب أو عن تعجب فيها إنكار، وقد يكون بالإعراض، وقد يكون بالقيام من المجلس، كل هذا من التغيير باليد، لأنه في حكم اليد هنا الجوارح من قيام وجلوس وحركة في الوجه تظهر أنه يكره هذا الأمر، خرج من القلب إلى الجوارح، وقد يكون بإشارة العين، وقد يكون بإشارة الرأس، لا كثير، ينبغي أن يفقه الشرع، فهل هذا الذي يعني ما أنكر إلا بهذه الأشياء يقال أنه لم ينكر بل أنكر، وقد تكون كما قال العلماء بالكتابة، يعني هذا إنكار باليد، ليس المقصود باليد هو أن يباشره بيده، أو بالإشارة، يعني كأن يشير إلى غيره مثلا أن هذا منكر ويقوم بالإنكار، أو هو يمنع غيره، فإذا في معنى اليد هنا بقية الجوارح من غير اللسان، لأن اللسان سيأتي. ثم إن العلماء قالوا هذه المرتبة مقيدة بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأنه قال بعد ذلك فإن لم يستطع، فما هي الاستطاعة هنا؟ أيضا هذه المسألة ينبغي أن تفهم على وجهها، ما هي الاستطاعة؟ هل المقصود بالاستطاعة الفعلية الواقعة وهي ما تدخل في الاستطاعة القدرية الكونية؟ مثال ذلك، لو أن رجلا رأى مثلا مخالف يفعل معصية من المعاصي فهو يستطيع أن يشرع عليه بيده، مثل صاحب الدخان قد يأخذ هذا الدخان ويرميه في الأرض ويتلفه، هذا أنكر بيده وهو قادر على هذا بيده، لكن هل هذه القدرة الشرعية أو القدرة الكونية التي قد يمكن منها إن شاء الله عز وجل أن يمكن منها؟ قد يرى يعني الزاني يزني ويأخذه ويجلده، وقد يرى الرجل مثلا يقول كلمة الردة فيأتي ويبين له الحكم ويقيم عليه الحجة بنفسه ثم يأخذ السيف ويقطع رأسه أو يقتله. قد يقدر على هذا، كثير من الناس قد يقدر على هذا، إما في حال غفلة من الناس أو يتمكن بما له من أعوان قد يقدر، وقد يكسر ويحطم يعني بعض أدوات المنكرات، يأتي للأسواق يرى الموسيقى والأغاني فيأخذ الأجهزة ويحطمها، يستطيع كثير من الناس. لكن هل هذه الاستطاعة؟ ليس المقصود بالاستطاعة هو ما قد يقدر له ويمكن منه، وإنما الاستطاعة استطاعة الشرعية. ولهذا قال بعض أهل العلماء، قال بعض أهل العلم أن التغيير باليد يكون لولي الأمر، لأنه هو الذي يملك أن يغير بيده، وإن كانت هذه الكلمة لم يريد بها أن هذا محصور في ولي الأمر، لكن المقصود أن التغيير باليد يكون لصاحب الولاية، الرجل في جيشه، الإمام في مسجده، المعلم درسه، يستطيع بشرط أيضا أن لا تكون هناك فتنة. فالمقصود بالتغيير باليد هو أن يكون صاحب الاستطاعة الشرعية، والاستطاعة الشرعية مقيدة ومبينة بحيث لا تحدث فتنة، أما إذا أحدثت فتنة فليست استطاعة شرعية وإنما هي جرأة. وكم يحصل من الفتن بسبب الجرأة على هذا الباب، فلربما بعض أصحاب المخالفات إذا أنكر عليه باليد يعتدي هو بيده، فيقابل اعتداءه بأخر حتى يقتل أحدهم الآخر بسبب ماذا؟ بسبب رأيه دخل. قد يحصل قصار يراه مثلا يشرب الخمر فيضربه ثم يعتدي عليه ثم يحصل قتل، ثم قد يقتل الرجل وقد يقتل آلاف من الناس بسبب فتنة، بسبب رجل يعتدي على آخر. فليس المقصود بالاستطاعة أن يقدر ببدنه أو بما معه من أعوان، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية حتى ولي الأمر، يعني عندما يقدر أن يغير بيده ويترتب على هذا منكر أشد فهم غير قادرين على هذا. فعمر رضي الله عنه كان يغير بيده، كان يضرب الناس بالدرة، عثمان رضي الله عنه ما استطاع أن يفعل هذا في الناس، علي ما استطاع أن يفعل، وما حصل لأحد بعد عمر أنه يسير ويضرب الناس بالدرة. لكن كان الزمن زمن عز للإسلام وقوة، وبعد ذلك ما استطاع عثمان رضي الله عنه حوصر في بيته حتى قتل، فكيف لو ضرب الناس بالدرة؟ هذا دليل أن حتى ولي الأمر المقصود بالاستطاعة هو الاستطاعة الشرعية وليس القدرة على أن يفعل وأن يغير بيده. والتغيير باليد مع القدرة الشرعية هو من أعلى مراتب الإنكار، لكن هذا الباب منزلق خطير، وكثير من الناس يتجرأ يعني على التغيير باليد حتى يكون ابنك الصغير قد تغير عليه باليد فيحدث له فتنة في دينه، أثر معه شيء غير لائق فتحطمه، لكن بعد أن تحطمه قد تكون يعني تسبب في أن يقول كلمة كفر أو أن يفر من البيت أو أن يكره الدين أو أن يتعرض لسب يسب، فهذا دل على أن الإنكار هنا يعني غير شرعي، وإنما يكون بحسب القدرة مع التمكن من الإنكار باليد. ثم أيضا الإنكار باليد كثير من الناس يظن أنه لا بد أن تصحبه القوة والشدة، يعني إذا أنكر بيده يكاد يقاتل. فالإنكار باليد ليس المقصود به الشدة والقوة، قد يصافح بيده وتكون هذه المصافحة ما أراد بها إلا السخرة، وثم يضرب على كتفه ويقول هداك الله، هذا الأمر لا يجوز، هذا غير بيده باشرة، تغير بيده مع اللسان. فليس المقصود بالتغيير باليد أنه يحطم أو يكسر أو يقاتل، وإن المقصود هو أن يفعل ما يفعل ويعلم الله منه أنه ما صافح هذا الرجل إلا من باب السبيل، أو أشار إليه بكلمة أو يعني بطريقة يقول له رفقا أو مهلا، كما ينقل عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم إذا مروا بأناس في منكر يقولون مهلا رحمك الله، مهلا رحمك، يعني كلمة رفيقة ينكرون عنه، قد يسير بهم يقول مهلا رحمكم الله، فغير بيده. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع التغيير باليد وهو من أهله أو كان من أهله ولكنه قد يترصب عليه المنكر أشد فبلسانه، تغيير باللسان. والتغيير باللسان هو أن يبين المخالفة وأن يقول مثلا هذا منكر هذه مخالفة. والتغيير باللسان أيضا له مراتب، بعض الناس يظن أن التغيير باللسان هو لا بد أن يغلط ويستتر ويقول له يا فاسق يا مبتدع يا كذا، غير صحيح. قد يكون التغيير باللسان كما فعل بعض السلف، إذا رأوا مخالفة يقولون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وهذا كثير من أهل العلم يسلكه في بعض المجالس خصوصا مجالس الوجهاء وأهل المروءة والفضل، إذا ما حصلت مخالفة روى الحديث ولم يقل لفلان أنت خالف، هذا من الفكر، والعاقل ينتفع بهذا، وليس بالضرورة أن تقول يا فلان أنت فعلت وفعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا ما بال قوم يفعلون كذا، هذا أيضا من الإنكار باللسان. وقد يكون الإنكار باللسان يعني بكلمة حينة لينة، أن تقول له أهلا رحمك الله هداك الله وفقك الله، وهذا مجرد كثير، والله ما يكاد يعني كثير من المخالفين يعني يصافح رزقا في وجهه ويقال له جزاك الله خير هذه مخالفة ويكابر ويرفض هذا. وقد بعضهم يقول جزاك الله خير لا توجد عنده قناعة لكنه لا يستفيد، أما الشدة هذا لا يكاد يقبلها أحد حتى بعض طلاب العلم، لو انكرت عليه خير وفضل استقامة وشددت عليه وقد ينفر من هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة. فإذن الإنكار باللسان أن يكون بأسلوب يغير فيها المنكر، وليس بالضرورة أن يصحبه شدة أو سب أو شتم أو أن يقول فيه بعض الكلمات المنفرة، فهذا تنفير وليس إنكار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، وهذه أقصى المراتب وهي آخر المراتب أن ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب أن يعلم الله عز وجل منه كراهية هذا الشيء. ولهذا جاء في حديث أبي داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسن أنه من شهد المنكر وأنكره بقلبه فكأنه لم يشهد، ومن شهده ومن علمه ولم ينكر فكأنما شهده. فانظروا إلى الإنكار بالقلب كيف أنه يجعل الإنسان بين كأنه لم يشهد المنكر، في حين أن الذي علم المنكر ولم ينكره بقلبه كأنما شهده. فإذا الإنكار بالقلب هو أن يكره بقلبه هذا المنكر وأن يتمنى أنه لو لم يحصل ويكره هذا المشرك، وهذه المرتبة مقدور عليها، ولهذا ليس فيها عذر لأحد أن يكره بقلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ثم هنا أيضا في إشارة لطيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فقوله وذلك أضعف الإيمان دل على أن المرتبة الأولى والثانية من الإيمان، وهذا فيه شاهد لقول أهل السنة الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، فإن المرتبة الأولى باليد والثانية باللسان والثالثة بالقلب، والإيمان يدور على هذه الأجزاء، على الاعتقاد وعلى الجوارح وعلى اللسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. ما هو الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان؟ في هذه المرتبة. قال العلماء: وهذا يدل على أن العاجز عن تأدية الواجب أن فيه ضعف وإن لم يأتي. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهو لا يستطيع إلا القلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. فالذي أنكر بلسانه هو أقوى من هذا الإيمان، في حين أن هذا لا يقدر عليه إلا على هذا، والأول هو أقوى من الجميع، في حين أن الثاني لا يقدر إلا على هذا. قال العلماء: هذا دليل على أن الضعف في بعض الأمور التي يصحبها الضعف في الدين أنه يوصف بأنه ضعف ونقص، ولكن صاحبه لا يأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن ناقصات عقل وجيه. مع أن المرأة بتركها للصلاة ذلك الصوم في حال الحيض غير آثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأنه نقص، وهذا النقص لا يأثم به من وصف به، ولكنه نقص في دينه، ليس كالذي هيأه الله عز وجل لما هو أعظم من هذا. ومن هنا يتبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أنه ليس المقصود به هو ذم هذه المرتبة وتنقص صاحبها، ولكن لبيان أن الإيمان هنا على مراتب، وهذا هو أضعف الإيمان. ثم جاء أيضا في بعض الروايات: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. وهذه اللفظة أيضا فهم منها بعض أهل العلم أنه ليس بعد هذه المرتبة شيء من الإيمان، حتى إن بعضهم قال يذهب الإيمان بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. والصحيح الذي عليه المحققون ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد في هذا الأمر الذي وجه فيه، وهو الإنكار في هذه المسألة. فالذين شهدوا المنكر فالذي أنكره بيده أو بلسانه أو بقلبه حصل لهم شيء من الإيمان، فأضعف الإيمان هو الذي أنكر بقلبه، والذي لم ينكر ليس وراء ذلك من الإيمان في هذا الأمر وهو الإنكار حبة خرد. هذا لا يعني أنه خرج من الدين. ومن هنا نحتاج إلى النظر في النصوص وفي الأصول المفسرة لهذه الألفاظ. ولهذا لو قلنا، لو تصورنا أن اثنين شهد منكر فأحدهما لم ينكر بقلبه، والآخر وجد أهل المنكر وشاركهم في منكره، فالأول شارك أهل المنكر، فما حكمه؟ حكمه أنه عار، إذا كان هذا المنكر معصي، مثل وجد أناس يشربون الخمر فجلس معه وشرب الخمر، فما حكم هذا الذي شرب الخمر عاصي؟ هذا الثاني لم يشرب الخمر لكنه لم ينكر، فكيف يكون هذا الذي لم ينكر يكون كافر وهو لم يشرب الخمر وهذا شرب الخمر معه موافقه؟ فهذا يدل على أن هذا الذي يعني لم ينكر أنه ترك الإيمان في هذه المسألة في هذه القضية، وهو لم ينكر ولم يتحقق شيئا من الإيمان في إنكار هذا المنكر، لكنه لا يعني أن يفقد الإيمان الذي يعني هو في قلبه وله تحقيق لكثير من الشعب. بل يقال أيضا لو أن شخصا رأى أحد معصية يعصي ولم ينكر عليه، فما حكم صاحب المعصية مثل شارب الخمر؟ فيقال أنه لم يبقى في قلبه نتقى ذرة من الإيمان، إذا كان مسلم بقي معه شيء من الإيمان وإن كان ناقص. فكيف يكون صاحب المنكر مسلم وبقي معه شيء من الإيمان وهذا الذي لم ينكر عليه يكفر؟ هذا لا يمكن. لكن بعض الناس قد يعني تلتبس عليه مسألة وهو أنه يظن أنه إن لم ينكر أنه مستحل، يعني يقول كيف يرى المنكر ولا ينكر؟ هذا غير صحيح. المستحل هو الذي يعتقد حل المنكر، لكن هذا الذي رأى المنكر هو معتقد أنه محرم لكنه لم ينكر. قد يقول مالي ومال الناس ليس لي بهم عمل وضررهم على أنفسهم ولا ينفعك ولا يوجد به شيء من الإنكار، فهل هذا استحل؟ مستحل. ولهذا هذا الذي فعل المنكر وشاركهم وهو معتقد تحريمه ما يقال انه كفر. فاذا هناك فرق بين الاستحلال عندما يرى المنكر ويستحل في قلبه ولا ينكره هذا يكفر، واما اذا كان يعتقد تحريمه ولكنه لم ينكر اما لشهوه مثل يكون قريب له او صديق يغلبه الهوى على ان ينكر عليه، وكما يعني يقول عين بيضة عن كل عيب كريهة، يعني يرى أخطاءه كأنها صواب، فهذا ضعف ولكنه ليس لا يصل إلى حد الكفر. فينبغي التنبه يعني لهذه المسألة. حقيقة هناك مسائل يعني كثيرة متعلقة بهذا الباب لعلنا يعني نعرج عليها على عجل، وهو أن هذه المراتب التي ذكرت هي مراتب التغيير، تغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب، ثم إنه لا بد من أيضا مراعاة الشروط المعتبرة في إنكار المنكر. وهذه الشروط منها ما هو متعلق بالمنكر ومنها ما هو متعلق بالمنكر عليه ومنها ما هو متعلق بالإنكار وبطريقته ومنها ما هو متعلق بالأسلوب في الإنكار. فأما المتعلق بالمنكر فهو لا بد أن يكفر، فهذا هو الإخلاص لله عز وجل، ليس المقصود عداوة. يرى بعض الناس بعض من بينه وبينه خصومة فينكر عليه، لا ينكر عليه لأنه مخلص ولكن لأنه يتفيد أخطاء فلان، فهذا ليس له فضل الإنكار. ومن الإخلاص في الإنكار هو ما ذكره الله عز وجل عن المنكرين عن أصحاب السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني أن يصدق لقلبه الإعذار عند الله ولعلهم يتقون. هذا المقصود. وهناك بواعث كثيرة ذكرها العلماء، منها من البواعث ومن الإخلاص في الإنكار أن يريد به نصح صاحب المنكر، وأن يريد به أيضا تحقيق محبة الله عز وجل، وهذا من أعظم المقاصد، لأن محبة الله في قلوب المؤمنين تمنع من أن يرى الله عز وجل يعطى، وهذا من أعظم المباحث. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة سمع وجهه غضبا لله لكمال محبة لله. ولأن الناس اليوم لو أحبوا مخلوقا فإنهم يغضبون لأذيته أو للنيل منه، فكيف بمعصية الله عز وجل التي تسخط الله كيف لا يغضب لها المسلم؟ كيف لا يسخط لها؟ كيف لا ينكر؟ وهذه مرتبة عظيمة وهي أعلى يعني مراتب الإخلاص لله عز وجل في الإنكار. لهذا قال بعض السلف: وددت والله لو قرب لحمي بالمقاريض ولم يعص الله، وهذا دليل على كمال المحبة. وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني يجعل في القدور الزيت أو الماء ثم يجعل هو وأبوه في القدور ولا يعص الله، هذا من صدق المحبة لا عز وجل. ومن نقص المحبة أن يحب الإنسان مخالفة الناس، كما أن بعض من يشتغلون بالردود فهو يحب مثلا أن يخطئ خصم حتى يظهر عليه، وهذا والعياذ بالله نقص يعني في الإيمان، نقص في محبة الله. فإن الإنسان يحب من خصمه أن يهتدي وأن يرجع، ومن هنا يحمله على أن يحسن الظن ما استطاع، فإذا هذه من المطالب العظيمة في الأخلاق، وهو أن يخلص في إنكار وفي الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. من الشروط أيضا المعتبرة في المنكر أن يكون من أهل العلم والعدل والرفق، كما قال سفيان الثوري: لا بد لكل من أراد أن ينكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: العلم والعدل والرفق. فالعلم يمنعه من أن يجهل وينكر ما ليس بمنكر، والعدل يمنعه من أن ينكر المنكر بما هو أشد، مثل ما نرى من بعض الناس الآن قد توجد مخالف فيكون الإنكار بظلم، مثل ما يحصل الآن من بعض أصحاب الجوالات قد توجد يعني من بعض المخالفات الشرعية بلا شك، يعني يحصل منه صدور هذا الصوت وهو مؤذي للناس وهو من المنكرات العظيمة، فقد يأتي من ينكر فيتهمه بالنفاق أو يقول له أنت ما جئت إلا بأذية المسلمين. لاحظوا الظلم هنا، يعني هل هذا جاء بأذية المسلمين؟ هل هذا منافق؟ ومن هنا يحصل نفور هؤلاء، هذا يعرف النفس ما جاء إلا طاعة لله، لكن بالإسلام هذا الجهاز أو لجهله يعني إساءة فيها، فهذا يجب أن ينكر عليه بعدل، يقال هذا منكر ولا يجوز ولا يتجاوز إلى الظلم والبغي. وهذا يحصل من بعض الذين يشعرون يظنون أن هذا من الغيرة يعني على دين الله، وكلما اشتد وصف صاحب المنكر بالأوصاف العظيمة كلما ظن أنه غير، وقد يجد في نفسه انصراف لهذا والعياذ بالله، ويظن أن من خيار الناس كيف أنه سب وشتم وعاد. خطير. لهذا لا بد في الإنكار من العدل، يعني وهو أن ينكر المنكر على ما هو عليه ولا يزيد ولا يضل ولا يطلب. كذلك الردود على المخالفين في الكتب وفي غيره يجب أن يكون بإنصاف حتى مع أشد الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل قربة يتقرب بها إلى الله، والظلم معصية في كل حال وفي كل وقت. فإذا لا بد من العدل في الإنكار، كذلك لا بد من الرفق، يعني المنكر إذا حصل لا بد أن ينكر، لكن ليس مقصود السدة وإنما المقصود الرفق كما قال سفيان. ولهذا الإمام أحمد يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى رفق. في عصر الإمام أحمد، كيف في عصرنا الآن مع وجود الشبه مع وجود الجهل؟ فالناس يحتاجون إلى رفق، ومن رزقه الله الرفق يوفق وينفع الله عز وجل به وبعلمه. ومن تشدد والله لو كان من أعلم الناس وأعرف الناس على الخير فإنه لا يحصل النفع الذي يحصل بالرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق شيء إلا جانب. فالرفق زينة للمسلم في كل شيء، فلا بد من الرفق. هذا مما يتعلق به. كذلك لا بد أيضا من التحلي بالحلم، بالصبر، وعدم الاعتداء للنفس والانتصار لها، لأن كثير من بعض المخالفين إذا أنكر عليه يعتدي عليك فيقابل الاعتداء بمثله، فهنا لا بد من ضبط النفس. ومن الحقيقة الأمثلة العظيمة لضبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم ما حصل من علي عندما قاتل رجلا فأسقطه في الأرض فعله بالسيف أراد أن يقتله فضفق في وجهه رضي الله عنه فأمسك عنه، فقيل له: لما أمسك عنه؟ قال: أردت قتله لله، فلما بصق في وجهي أغضبني فخشيت أن أقتله انتصارا منه. انظروا إلى الفقه. هذه الأمثلة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوة إيمانهم وعلى قوة ضبطهم لأنفسهم، وفيها أيضا شاهد لتوفيق الله، فمن الذي يملك نفسه في مثل هذه الحال؟ ولكن هذا شاهد لما لتوفيق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا مما يدل على يعني ضبط النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال العلماء: من أراد أن ينتصر إلى نفسه فلا يقتحم هذا الباب، لأن الناس يمالون منك. ما قام أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبلوا الناس رأسه وأجمعوا على قبله، لا بد أن يخاصم ولا بد أن يعادل، ولكن في النهاية العاقبة للمتقين. هذا ما يتعلق بالمنكر. أما ما يتعلق بالمنكر عليه فهو لا بد من التنبه إلى تحقق المنكر في المعين. نحن ذكرنا أنه لا بد من معرفة المنكر، وأنه لا يكون منثبتا، أن لا يكون في مسألة خلافية. أيضا لا بد من التنبه إلى أن هذا الذي نرى منها المنكر أنه قد قام به المنكر، لأنه قد تقوم المخالفة بشخص ولكنه غير عاقل. مثل إنسان الآن رأيته يشرب بيساره، هذا منكر، لكن هل هذا عاقل؟ هنا لابد أن ينظر في حاله، فهذا يعلم يبين له ينبه. فالإنكار هنا قد يعني يكون هنا في مقام التعليق وليس في مقام أن هذا صاحب منكر، وإنما هذا ناسي أو جاهل سيعلم. ومن هنا ثمرة المسألة هذه، أن هل هذا الذي شرب أو شرب بيساره هل هو صاحب منكر؟ ليس بصاحب منكر إذا كان ناسي، وإنما هو ناسي. ولهنا فالإنكار عليه لا يقال أنه إنكار على صاحب منكر، وإنما هو تعليم تذكير لناسي أو تعليم لساهل. كذلك لا بد من الاستفصال عن حاله، قد يكون عنده شبهة أو تأويل، قد تكون له حال غير معروفة لنا الصورة صورة المخالفة ولكنه معذور. لهذا مثل العلماء بشخص رآه الناس يأكل في رمضان، فقد يأتي من يظن أنه عاق، قد يكون مريض فأفطر بعذر للمرأة أو مسافر أو نسي أيضا، فلا بد من التحقق من وجود المنكر. كذلك هذا الإنسان جاء وجلس في مكان من المسجد وظن آخر أنه لم يصلي، أو جاء بعد يعني في وقت الصلاة والأولى أن يدخل في الجماعة لكنه جلس، فيقال ما صلى، ترك الصلاة، ترك الجماعة، وليكون صلى في مكان آخر. فلا بد من تحقق الحالة المعينة وأن المنكر قد وقع، فعند ذلك يبادر إلى هذا. أما ما يتعلق بالإنكار، ما يتعلق به الإنكار، فذكر العلماء من شروط الإنكار أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بما هو أشد، مثل أن يرى شخص يعني يعصي فيقتل، فهذا الذي قتله ارتكب منكر أشد من المعصية، أو أنه يهتد فينفره من الدين، أو يأتي إنسان بشخص مثلا يرفع صوته في المسجد في ناحية من نواحي المسجد، فيقوم هذا المنكر ويرفع صوته أكثر من الأول ويضج المسجد ويجتمع الناس، فهذا منكر أشد من المنكر الأول الذي يزعم هذا أنه أنكره. فلا يجوز أن ينكر المنكر بما هو أشد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قاعدة أن الشريعة جاءت لتكثير المصالح ولتقليل المفاسد، فإن لم يمكن تحقيق أعظم المصلحتين فإنه تحقق أعظمهما، وإن لم يمكن درء المفسدتين فإنه تدرء أعظم المفسدتين. وهذا باب يعني يخفى على بعض الناس، فإذا ترصد على هذا منكر أشد فإنه لا ينكر. كذلك مما يتعلق بالإنكار الأسلوب والطريقة كما تقدم، وهناك مراتب كثيرة يعني في الإنكار، ومخاطبة الناس أيضا بحسب أحوالهم، فلا ينكر على أهل المروءة والفضل كغيره، ولا ينكر على الحكام كغيره، ولا ينكر على العلماء كغيره، وهكذا. ولا ينكر على الرجال على النساء كما ينكر على الرجال، قد يعني تأتي الرجل تكلمه ولا شيء في هذا، لكن يصعب جدا لرجل يرى امرأة في الطريق فيخلو بها ويناقشها، هذا منكر. لربما رآه يعني وليها فاتهمه، ولربما حصل بسبب هذا فتنة وقتها، إن الناس لهم غيرة على نسائهم، فالعاقل يتنبه لهذه الأمور وللطريقة في الإنكار. هذه بعض الأمور المتعلقة بالشروط أو التي ينبغي أن تراها. هناك أيضا بعض المسائل لا بد من التنبيه عليها، وهي هل من شرط في المنكر أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمتثل كل ما يقول، يعني فيما يدعو الناس إليه من الخير ويوجههم إلى الخير في الأمر بالمعروف ويحذرهم من المخالفة. هنا جاء الجمع حقيقة في كتاب الله عز وجل إلى مخالفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله أو لفعله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. وقال في بني إسرائيل: لما تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذه المسألة أيضا احتاج فهم للمقصود بالإنكار هنا. فهل كل من أمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا بد أن يمتثل ما يوجه الناس إليه من العلم والفضل، أو أن هناك أشياء؟ حقيقة المسألة يعني تتفرع عنها أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملتزما لما يوجه الناس إليه، وهؤلاء هم خيار الناس وهم أهل التوفيق الذين وفقهم الله للجمع بين القول والعمل، وهذه مرتبة الصالحين، مرتبة خيار الناس. المرتبة الثانية وهي شر المراتب من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وهو لا يمتثل في نفسه، فهو مفرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفرط في فعله. وهذه المرتبة هي مرتبة شر الأقسام، وهم أشبه الناس بالدواب الذين لا خير في إصلاحهم للناس ولا صلاح لهم في أنفسهم. المرتبة الثالثة مرتبة من يفعل الخير في نفسه لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا إذا كان له عذر أو أنه ينكر بقلبه فلا يقال أنه لم ينكر، لكن إن خلا الإنكار من هذه المراتب فهذا مفرط. المرتبة الرابعة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يمتثل، وهذه حقيقة الصورة تحتها يعني فروع وتفريعات. فيقال أن هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل، فعدم الامتثال إما أن يتعلق بفعل المحظور وإما بترك المأمور. ففعل المحظور مثل يعني أن ينهى الناس عن المعاصي ويأتيها، ولا شك أن هذا مذموم وهو الذي دلت عليه النصوص، وهو مذموم بإجماع الأمة، إلا أن يكون متأول في بعض المخالفات فهذا له شأن آخر، وهذا ظاهر أنه مذموم. لكن الصورة الثانية هو أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ولا يمتثل كل ما يأمر به وما يوجه إليه، فهذا هذه الصورة أيضا تحتها صور. فإما أن يكون عدم الامتثال للواجبات مثل أن يأمر الناس بصلاة الجماعة ولا يصلي في الجماعة، فهذا مفرط أيضا وهو ملحق للأول. وإما أن يكون عدم الامتثال للمستحبات، وهذا فيه تفصيل، مثل أن يوجه الناس إلى الصيام النفل وإلى صلاة الليل وإلى صلاة الضحى وإلى الذكر ولا يمتثل، فهل هذا مذموم؟ هذا لا يذم من كل وجه، بل إنه قد يكون ما هو فيه هو خير مما يدعى إليه. مثال ذلك ما يحصل لبعض أهل العلم أن يشتغلوا بالعلم عن بعض نوافل العبادات، يشتغلوا بالعلم عن بعض النوافل من قيام الليل، من الصيام، من الأمور الأخرى التي يفعلها كثير من الناس، فهل هذا يقال أنه مفرط؟ بل إن هذا في عمل خير مما يدعى إليه، وهذا له حكم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو ممتثل لما يوجه إليه. ومن هنا يتنبأ أن بعض أهل العلم قد يشتغلون بأمور يظن الناس أنهم مفرطون في بعض ما يأمرون به، مثل الإنسان الآن يأتي يقول العلماء يأمرون مثلا بعيادة المرضى يوجهون لا، ولا نرى أن العلماء يذهبون للمستشفيات يزورون المرضى وهذا التفيت منه وهذا جهل، لأن العلماء يأمرون بهذا ويوجهون إليه ولكن هم في شغل عن هذا الأمر بما هو أعلم، والناس قدرات يتفاوتون. ومن هنا قال العلماء أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه إليه فإذا جاء في السنة الفعلية أنه لا يفعله فلا يعني أن السنة الفعلية معارضة للسنة القولية، بل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بما هو أعظم فبقي الأمر على مشروعيته. وهكذا العالم إذا اشتغل بما هو أعظم فإنه لا يقال أنه مفرط، بل إن بعض الناس حتى في الواجبات قد يكون معذورا، مثلا في الصلاة في الجماعة فهل يقال أنه مفرط ولم يفرط؟ ولكنه عجز عن شيء عجزا يعذر به فلا يمنعه أن يوجه الناس إليه، أو يكون أيضا من غير أهل القدرة على الشيء، مثل أن لا تكون له قدرة على الصيام. كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من الصيام، فسئل عنه يقول إنه يمنعني من القراءة، فهل مثل ابن مسعود هذا؟ قال أنه يوجه الناس إلى صيام النفل لأنه لا يأتي، ولكن رضي الله عنه ترك هذا الأمر لما هو أعظم منه. فقد يكون الرجل لا قدرة له على الصيام لكن يوجه الناس إلى الخير، فكم من رجل يصوم إذا كان بدعوته إلى الخير يناله من ثوابه إذا كان مخلصا لله. ومن هنا يتبين أن العلماء ليس لهم قدرة على كل شيء. نحن الآن نقول تعلموا الكثير من العلوم، وهل كل من وجه الناس إلى العلم أنه لابد أن يضبط العلوم؟ نحن نعجز عن أشياء كثيرة، فكوني أعجز لا يمنعني أن أوجه أهل القدرة على هذا الأمر أن يفعل. إذا كان شيخ كبير لا يستطيع الجهاد لا يقال أنه إذا قال للناس جاهدوا أنه مفرط لعدم قدرته أو لعدم قوته على هذا الأمر. فمن هنا ينبغي التنبه يعني لهذه المسألة. لكن لو تصورنا أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يأتي أو لا يفعل كل ما يوجه إليه من المستحبات، فهل هو مذموم؟ هو غير مذموم الذم الذي يرد عليه في دينه، ولكنه قد يكون من الذين نقصوا عن المستحب يعني عن الكمال المستحب، ولكنه لا يذم من جهة يعني النقص في دينه لأنه لم يترك شيئا واجبا وإنما قصر عن مرتبة المستحب، فهو غير مذموم في دين الله عز وجل وهو من أهل الجنة، فكيف يذم على هذا؟ حتى ولو كان قادرا عليه وتركه كسلا قال للناس قوموا صيام النفل ولم يقم، لا شك انه نقص ان يوجه الناس الى الخير ولا ياتيه، لكنه لا يقال انه مذموم بهذا. لكن الذم عندما ياتي المعاصي او يترك الواجبات فانه مذموم اذا كان ارتكابه تفريطه في الواجب لغير عذر. حقيقة الحديث يطول عن هذه المسألة ولكن الوقت يعني طال أيضا، ولهذا أكتفي بهذا. نسأل الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: رجل قال لرجل وصية طلب منه أن يصلي ركعتين في الروضة، هل يصل الثواب له؟ لا تشرع الصلاة عن الغير، ولهذا من أوصى يعني غيره أن يصلي عنه ينظر في هذه الوصية هل إنفاذ هذه الوصية مشروع أم لا، فإذا أوصى أن يصلي عنه لا يصلي عنه لأن الصلاة عن الغير غير مشروع. مثل لو قال له افعل لي شيئا محرما لا يفعل، فذلك من الامور المخالفه، هو لا يفعل انما يدعو له، يدعو له لا يصلي عنه لان الصلاه عن الغير لا تصح. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز لبس حزامين في الاحرام؟ وما حكم لبس الحزام الذي فيه نخير؟ ان لم يحتج لحزامين لا يلبس الا ما يحتاج اليه، وإن احتاج لهذا لا بأس. والحزام الذي فيه الخياطة هذا ليس بمخيط، لأنه ليس المقصود بالمخيط ما دخلت فيه الخياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما كان مفصلا على هيئه الاعضاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل اقرض رجلا اخر مبلغا ماليا بعمله ما، فهل يجوز للثاني ارجاع الدين للاول بعمله اخرى غير العمله الاولى؟ نعم، افتى بهذا العلماء واظن الشيخ عبد العزيز في ان اذا اقرضه واشترط عليه ان يعيد له القرض بقيمه بعمله اخرى فان هذا لا يجوز، لان هذا دخل فيه صوره الاقراض والصرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. يعني لاحظوا، يقرضه مثلا ريالا ويقول لا احده لي بعمله اخرى، فهو دخل هنا في صوره القرض مع صوره الصرف، يشترط عليه ان يعيد له المبلغ بعمله اخرى، فالصرف لا بد فيه من التقابض، فهذا لا يجوز. لكن ايضا ذكر الشيخ الفتوى انه لو اقرضه مالا ثم عند السداد ليس عنده هذه العمله، فيجوز له ان يقدرها بالعمله الاخرى ويعطيه، لانه لم يشترط، وانما يسد القيمه بما يتيسر من العمله، فهذا لا باس. بارك الله فيكم. يقول: رجل موظف اذا تاخر عن الدوام يكتب الوقت الذي جاء فيه، فطلب منه المدير وبعض الزملاء عدم كتابة الوقت، فماذا يفعل؟ أرى أن هذا هو الأحسن والأفضل، أن يكتب الوقت حتى تبرأ الذمة. نعم، لكن هنا أمر آخر، يعني هذا هو الأفضل، لكن إذا جاء الأمر من المدير أو المسؤول فالمسؤول له حق الطاعة، له حق الطاعة في المعروف، فإذا كان يعني فعل هذا أو أمر وجهه لمبرر ولمصلحة وهذا الأصل في المسؤولين يجب عليهم يستجيب. لكن أنا يعني أقول في الصورة الثانية أنه إذا كان يحمله هذا على أن يقول له دع هذا الأمر للتفريغ من المسؤول حتى يقال لا يظهر الناس على تأخر الموظفين، وحتى لا يعلم المسؤولون الكبار أن في موظفين من يتأخر ويحاسبونه، فهذا تواطؤ على المخالفة. فإذا كان كذلك فإنه لا يطيع هذا فيما وجه إليه، وأما إذا وجه لمصلحة أخرى المصلحة في هذا حتى لا يرى الموظفون الآخرون أنك تأخر فيتجرعون، هذه مصلحة، فهنا يجب أن يطاع. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الطاعة، وأنها لا طاعة في إنما الطاعة في المعروف، فالمخالفة إذا كان المسؤول إنما يأمر بهذا للمخالفة فإنه لا يطاع في ذلك، وإذا كان يأمر بهذا لمصلحة والأصل فيه أنه كذلك فإنه يطاع في هذا وذمته بريئة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من اعتمر في أشهر غير أشهر الحج ثم مكث في مكة وحج هو يعتبر متمتعا هل عليه الدم؟ لا، من حج في غير أشهر الحج حتى لو بقي في مكة لا يكون متمتعا، وإنما التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ولا يرجع إلى بلده، فإذا اعتمر في غير أشهر الحج أو رجع إلى بلده قطع التمتع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ لا يجوز لغير المستطاع، لأن أشهر الحج عند بعض أهل العلم تنتهي بأيام التشريق، ولا يجوز التأخير شيء من الأركان عن هذا الوقت إلا للمضطر مثل الحائض، فإنها تنتظر طهرها مثل وسطها. ولهذا ينبغي التنبه لمن يصحب النساء ولديهن أعذار في التأخير، ليس له عذر التأخير إلا أن يخفى على أهله إذا تركه، نعم، أما مع القدرة فيجب عليه أن يطوف هو، فالنال يطوف يوم النحر ولا بأس أن يؤخر يعني في أيام التشريق، وأما ما بعد ذلك فإنه يعني لا يتخضع على العلم، يرى أن هذا تأخير وأنه تأخير لهذا الركن عن وقته. بارك الله فيكم. يقول: أريد أن أحج عن أبي، فماذا أقول في الدعاء في جميع الأحوال؟ الحج أو الحاج عن الغير ينبغي أن ينبه لمسألة، وهو أن ما يفعله من مناسك الحج هذه ينوي بها غيره، وأما ما يفعله هو في نفسه مثل دعاءه ومثل صلاته ومثل صدقته ومثل ما يفعله من أعمال البر فهذه لنفسه، ولهذا عندما يدعو هو يدعو لنفسه ويدعو لغيره، فلا يعني أنه إذا خرج لا يجوز له أن يدعو إلا لذلك الذي حج عنه، فيفرق بين المناسك وبين ما يفعله في نفسه من غير المناسك، فهو يعبد الله عز وجل عن نفسه ويدعو لغيره. بارك الله فيكم. يقول السائل: عرض علي حج بدن وأنا عندي مبلغ من المال قد يكفيني للحج، ولكن عندي ديون طالبني بها أصحابها تستغرق المبلغ الذي عندي، فبماذا تنصحني علما بأنه قد سبق لي الحج عدة مرات؟ إذا أخذت من كلفك بالحج يعني مالا لتتبلغ به وأنت محتسب الأجر في خروجك فلك الأجر إن شاء الله، وإنما أخذت هذا المال للنفقة وأنت تريد أن تتصدق ببدنك وليس لك مال تخرج به الحج، هذا جائز ولك الأجر. وأما إذا أخذت المال من أجل تجارة من أجل أن تحصل على مبلغ تشتري به الديون وغيره فهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وأرى أن ترك مثل هذه الصورة أولى واحد. من أراد أن يحج إما أن يحج بماله وببدنه محتسبا، وإن لم يجد المال وأخذ ما يتبلغ به نفقة له في خروجه وفي طعامه وشرابه فهو مثابر إن الله على نيته. بارك الله فيكم. يقول السائل: الشيطان يأتيني في الصلاة وخارج الصلاة ويوسوس لي وساوس شديدة، وعلى الرغم من ذلك أستغفر الله على طول الوقت وأقرأ القرآن، وعلى الرغم من ذلك لا يتركني أبدا، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالثبات، لأن الشيطان يوسوس على الإنسان حتى إذا ما علم منه الاستقامة والنداوة ملة، ولهذا الوساوس لا تضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. فهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان على الناس اشتكى منها العلماء قبلنا خيار الناس، وشكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدون في أنفسهم ما أن لو يفر الرجل من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان؟ فقال العلماء: لا يمكن أن تكون الوسوسة صريح الإيمان، لكن ما هو صريح الإيمان؟ هو كراهيته. وقيل صريح الإيمان أن الشيطان يئس من هذا العبد أن يضله في أعماله وسلط على قلبه، فإن شاء الله لا يضغط. إذا كانت هذه الوساوس يعني لا تؤثر في عملك فهي إن شاء الله من صريح الإيمان، لأنك تكره هذا ولأنك مداوم على طاعة الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل أخرت الوتر حتى الثلث الأخير فنمت فلم أستيقظ إلى الفجر، فمتى أصلي وكم أصلي؟ نعم، فقعي في النهار بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، هذا وقت قضاء الورد من القراءة ومن الصلاة. وإذا كنت تصلي وترا تشفع وترك بركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي 11 ركعة فإذا نام أو صغير صلى 12 ركعة، فأنت تجبر وترك بركعة في النهار وتصلي ويكتب لك إن شاء الله أجره كأنما صليته في الليل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أخذ الدواء لقطع دم الحيض للمرأة لإكمال مناسك الحج؟ هذه المسألة لا فيها صورة، أو هي متعلقة بأمر طبي وبأمر شرعي. أما الأمر الطبي فهو إما أن يثبت الضرر بالمرأة أو لا يثبت للسلامة الخاصة، فإذا ثبت الضرر فإنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يضر بها من أجل أن تمنع الحيض ولو كان لمقصد صحيح للحج، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه، هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإذا وجدت السلامة وذكر الأطباء المسلمون أنه لا محذور في هذا، عند ذلك لا بأس، إذا أخذ الدواء وانقطع الخير. وهنا يأتي المسألة الشرعية أنه متى ما انقطع الدم فهي طاهرة، ومتى ما وجد الدم فهي حائض، ولا عبرة بهذا الدواء أنه أخذ أو لا، لأن بعض الناس يظن أن المرأة إذا أخذت الدواء ما نزل منها من الدم فهو ليس بحيض، إنما هو نزيف غير صحيح، إلا إذا أن يعرف ويسقط السنين، فإذا انقطع الدم فهي كذلك طاهرة، وأما إذا لم ينقطع الدم فالعبرة لبقائه. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل صلى خلف إمام وقع في سهو وسجد الإمام بعد السلام، ولأن المأموم تحرك عن موقعه لم يسجد مع الإمام إلا السجود الثاني فقط ثم سلم مع الإمام، فهل يلزم المأموم شيء؟ الذي يظهر أنه يأتي للسجود الثاني، إذا كان يعني فات السجود الأول يسجد السجود الثاني كالذي يتابع الإمام في ثلاثة، فما فاته يقضي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تكفر التوبة بعد عملي أعمالا سيئة من تطويري في جهاز الكاميرا وكذلك جلبي لجهاز الجسم، وماذا أعمل الآن على الرغم من أني أريد هذه السنة الحسن؟ التوبة بحسب ما تكون منه، فإن كانت من كل الذنوب فهي إن شاء الله التوبة يعني كاملة ترجع على الذنوب فتمحوها، وإذا كانت التوبة جزئية من ذنب دون ذنب فهي بحسبها، وكذلك التوبة المؤقتة إن صح التعبير، لأن يعني بعض الناس يتوب في رمضان بعد رمضان يرجع، أو يتوب في الحج بعد الحج يرجع، فهذه ليست التوبة مقبولة، لأن التوبة المقبولة هو أن يعقد العزم على عدم الرجوع، هذه من شروط التوبة، هذه ليست بتوبة، فلا بد أن يعقد العزم على عدم الرجوع للذنب. والعلماء تكلموا في مسألة لهم في هذا كلام طويل في هل فائدة التوبة العامة لا بد أن يستحضر الذنوب كلها أم لا، فيه كلام لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا أراد الاستقامة الكاملة وأنه يتوب من كل الذنوب سواء ما استحضر منها أو لم يستحضر فإن الله عز وجل يقبل منه، ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت منه وما لم أعلم، يسلم أمرين: الذنب الذي يجهله الإنسان والذنب الذي نسيه، فإذا تاب منه يرجى له إن شاء الله التوبة، خاصة إذا كانت التوبة بمثل هذا الدعاء يدعو الله عز وجل ويقول: أنا على دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كل دقه وذله، ويسأل الله الثبات انه يرجى له ان شاء الله توفيق والقبول. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم استخدام الجبابيس والكباسين في ملابس الاحرام؟ نعم، هذه لا تنبغي اذا كانت كثيره، لان هذا اذا كثرت هذا حكم المخيط، وهو ان تجعل يجعل الإحرام خصوصا الرداء على هيئة القمصان، فيجعل من بدايته إلى نهايته من هذه الدبابيس وغيرها، هذا هو المخيط. وأما يعني وضع دبوس واحد غيره رخص في بعض أهل العلم، ولكن تركه أفضل. وكذلك الإزار، بعض الناس يجعل فيه دبابيس يعني من بدايته إلى نهايته، هذا خطأ، وإنما يلف ولا بأس أن يعقده أو أن يجعل عليه شيئا من الأحزمة أو غيرها، هذا هو المشروع. بارك الله فيكم. يقول السائل: أديت الحج العام الماضي متمتعا والآن أريد الحج، هل أنوي الحج متمتعا أم قارنا، وما كيفية القران وهل علي هدي؟ التمتع سواء حججت سابقا أم لا، وإن كان بعض أهل العلم يحب أن يجمع في حجه بين الأمساك الثلاث أن يكون متمتعا وقارنا ومفردا، وأيضا للخلاف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو حججت متمتعا فالذي يظهر هو الأولى، لأن هذا آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وأما القارن فعمله عمل المفرد سوى أن عليه هدي، عمل القارن والمفرد واحد، يطوف ويسعى وطواف قدوم وسعيه للحج إن شاء، وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة يفعل ما يفعل المخلص لأنه يدخل أعمال الحج على العمرة وليس عليه وعليه حج والمخلص ليس عليه حج. بارك الله فيكم. يقول هل ملامسة المرأة تبطل الوضوء؟ في خلاف بين أهل العلم مس المرأة هل هو من صلاة الوضوء أم لا؟ ومن أهل العلم يقول إذا كان بسهوة وإذا كان بغير سهوة لا يبطل، ومنهم من يجعله عامة ومنهم من يقول أنه ليس مبطل، وخصوصا إذا كان عن غير فقر مثل ما يحصل عند الزحام وغيره الذي يبى والله أعلم أن هذا لا يضر إذا ما وجد عند الزحام، وإذا كان الابتعاد عن النساء هو الأحوط يعني فيه السلامة بالدين من كل وجه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.